نقولن فضم رابعا ونبيتنه ومعا في النون خاطب شمر دلا ومع فتح أن الناس ما بعد مكرهم لكوف وأما يشركون ند حلا وشدد وصل وامدد بل الدارك الذي ذكى قبله يذكرون له حلا بهادي معا تهدي فشى العمي ناصبا وبالياء لكل قف وفي الروم شمللا وآتوه فاقصر وافتح الضم علمه فشا تفعلون الغيب حق له ولا ومالي وأوزعني وإني كلاهما ليبلوني الياءات في قول من بلا سورة القصص وفي نري الفتحان مع ألف ويا إه وثلاث رفعها بعد شكلا وحزنا بضم مع سكون شفا ويصد رضم وكسر الضم ضاميه أنهلا وجذوة نضم فزت والفتح نل وصحبة كهف ضم الرهب واسكنه ذبلا يصدق نرفع جزمه في نصوصه وقل قال موسى واحذف الواو دخللا نما نفر بالضم والفتح يرجعوا نسحران ثق في ساحران فتقبلا ويجبى خليط يعقلون حفظته وفي خسف الفتحين حفص تنخلا وعندي وذو الثنيا وإني أربع لعلي معا ربي ثلاث مع اعتلا سورة العنكبوت يروا صحبة خاطب وحرك ومدف نشاءة حقا وهو حيث تنزلا مودة المرفوع حق رواته ونونه وانصب بينكم عم صندلا ويدعون نجم حافظ وموحد هنا آية من ربه صحبة دلا وفي ونقول الياء حصن ويرجعوا نصفو وحرف الروم صافيه حللا وذات ثلاث سكنت بان بو أن مع خفه والهمز بالياء شمللا وإسكان والفكسر كما حج جاندا وربي عبادي أرضي الياء بها انجلا ومن سورة الروم إلى سورة سبأ وعاقبة الثاني سما وبنونه نذيق زكى للعالمين اكسروا علا ليربو خطاب ضم والواو ساكن أتى واجمعوا آثار كم شرفا على وينفع كوفي وفي الطول حصنه ورحمة نرفع فائزا ومحصلا ويتخذ المرفوع غير صحابهم تصعر بمد خف إذ شرعه حلا وفي نعمة حرك وذكر هاؤها وضم ولا تنوين عن حسن اعتلا سوى ابن العلا والبحر أخفي سكونه فشا خلقه التحريك حصن تطولا لما صبروا فاكسر وخفف شذا وقل بما يعملون اثنان عن ولد العلا